الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، عرف أهل الجزيرة العربية وغيرهم أن المدينة المنورة صارت دار الهجرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أصاب فيها الأمن والاستقرار، وكان بعض رجال القبائل من شتى أنحاء الجزيرة قد قدموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أعلن الدعوة بمكة وآمنوا، وأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرجوع إلى قومهم لعدم قدرتهم على تحمل أذى قريش لمن آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سمعوا بهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة جاءوا مهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هؤلاء الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه. فقد روى مسلم في صحيحه من طريق جابر رضي الله عنه أن الطفيل بن عمرو الدوسي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل لك في حصن حصين ومنعاه؟ قال: حصن كان لدوس في الجاهلية، فأبى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للذي ذخر الله للأنصار. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمرو، وهاجر معه رجل من قومه، فاجتووا المدينة فمرض فجزع فأخذ مشاقص له فقطع بها براجمه فشخبت يداه حتى مات. فرآه الطفيل بن عمرو في منامه، فرآه هيئته حسنة، ورآه مغطيا يديه، فقال له: ما صنع بك ربك؟ قال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال: ما لي أراك مغطيا يديك؟ قال: قيل لي: لن نصلح منك ما أفسدت. فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ولي يديه فاغفر. وقد كانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أول امرأة من المهاجرات تلد في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قدمت مع أخيها عبد الله بن أبي بكر وعائشة وأمها أم رومان وهي حامل متم، فولدت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم. فقد روى البخاري في صحيحه من حديث أسماء رضي الله عنها أنها حملت بعبد الله بن الزبير، قالت: فخرجت وأنا متم فأتيت المدينة فنزلت بقباء فولدته بقباء، ثم أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره، ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه، فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حنكه بتمرة ثم دعا له وبرك عليه. ثم ساق البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أول مولود ولد في الإسلام عبد الله بن الزبير، أتوا به النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم تمرة فلكها ثم أدخلها في فيه، فأول ما دخل بطنه ريق النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت الصلاة قد فرضت ركعتين، يعني ما عدا المغرب، فجعل الله الظهر والعصر والعشاء أربعا. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين في السفر والحضر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. وفي لفظ للبخاري عنها: فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعا. أما ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين. قال الإمام ابن كثير

وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.